تتجافى جنوبهم عن الجنوب لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما فأعرض عنهم وانتظر.